إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبادئ ذي بدء، أتوجه إلى الله جل وعلا متوسلا إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى واسمه الأعظم أن يجعل لي ولكم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلوى عافية، ومن كل فاحشة أمنا، ومن كل فتنة عصمة. كما نسأله سبحانه أن يجعل مجلسنا هذا روضة من رياض الجنة، وحلقة من حلق الذكر التي تكتب لنا في موازين أعمالنا، تغشاها السكينة وتحفها الملائكة وتتنزل عليها الرحمة، ويذكر الله هذه الوجوه في من عنده. أحبتي في الله، شأن الجهاد والرباط والشهادة في سبيل الله أمر عظيم، وإن من المصائب، وأقولها أن يحدثكم في هذا الأمر واحد من القاعدين، وسامح الله الإخوة حيث اختاروني للحديث في هذا الموضوع، وكان الأولى أن يختاروا واحدا من المجاهدين الذين عرف النقع لهم أثرا وعرفت الميادين لهم بلاء. ولكن أعيدها نظرات منك صادقة، أن تحسب الورم فيمن خلته شحما أو لحما، الحاصل أنهم ما أحسنوا الاختيار، وكان الأولى أن يتحدث في هذا الموضوع إمن عرفوا بالبتالة والبذل والجهاد في سبيل الله جل وعلا. ولكن هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ وكان الأعراب شأنهم عجيب في أسئلتهم، جاء يسأل النبي عن قيام الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ فقال صلى الله عليه فقال الأعرابي: ما أعددت لها كثير عمل، ولكني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت يوم القيامة. وجاء آخر وقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم لما يلحق بهم. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. وحسبنا أن نكون ممن أحب الجهاد، ونسأل الله أن يكون حبنا للجهاد في سبيله خالصا لوجهه، وأن يكون حديثا للنفس، وأن يكون بذلا صادقا. والله جل وعلا يقول: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. ونسأل الله ألا نكون ممن قال فيهم في بقية الآية: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعل حبنا للمجاهدين والجهاد في سبيل الله في موازين أعمالنا. والهوى نوع من المحبة، والمحبة في الموازين، والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ومن أبغض دين الله أو أبغض شيئا من دين الله ولو عمل به، فإنها من الأمور التي تخل في عقيدته، بل قد تجعله من المارقين من الدين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: نور الله ضريحة وجمعنا به وإياكم في الجنة. ومن نواقض التوحيد: من كره شيئا مما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ولو عمل به. واستدل بقول الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أيها الأحبة، شأن الجهاد عظيم وفضله جليل، ولا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يدانيها أو يعانيها. والحاصل أيها الأحبة أن لذة الجهاد لذة لا يحصرها قلم، ولا يصفها لسان، ولا يحيطها بيان، ولكن أن نتعرف إلى الشيء بملامحه وسماته، ففي هذا خير عظيم من عند الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. لا والله، إن الله أصدق قيلا وأصدق حديثا وأوفى بالعهود والمواثيق ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. تأملوا هذه الآية العظيمة التي فيها شراء وفيها صفقة عظيمة، ولابن القيم كلام أجمل مما نقول ويقال في هذا الباب. المشتري هو الله، والمتفضل هو الله، والمنعم هو الله. خلق هذه النفس من العدم وأطعمها وسقاها وكفاها وآواها ودفع عنها النقم وأسبل عليها وابل النعم، ثم هو جل وعلا يشتريها من صاحبها ويبذل له عوضا وثمنا، ألا وهو الجنة. الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولو أن القلوب سليمة كما قال ابن القيم في نونيته، والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت ألما من الحرمان، يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن سوقك كاسد فلقد عرضت بأيسر الأثمان، يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. إذا كان الثمن هو الجنة فإنه لا يجتهد في هذه الصفقة أو أن يكون ممن يبتاعها إلا واحد ممن عرف الثمن وعرف القيمة وعرف العوض والمعوض. أيها الأحبة في الله، هذا فضل من الله، والله دعانا أن نستبشر بقوله فاستبشروا ببيعكم، أي اضمنوا أنها صفقة رابحة لا تندموا بعدها. لو أن أحدا اشترى بضاعة أو عقارا أو دارا ثم عاد وخلى بنفسه لأخذ يقلب الحال، هل غبن في هذه الصفقة وهل اشتراها بأكثر مما تسوى أو تساوي؟ أما هذه فهي صفقة مربحة رابحة، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. واعلموا أن هذه السلعة العظيمة الجليلة الكريمة قد عرضت والناس قد اختلفوا في التوجه إليها، ولكن لا يستوي من طار على خيله أو انطلق والشوق يدفعه والهوى يجعله محبا لما عند الله وفي سبيل مرضاته، لا يستوي مع من قعد عنها. خود تزف إلى ضرير مقعد، يا محنة الحسناء بالعميان، شمس لعنين تزف إليه، ماذا حيلة العنين في الغشيان؟ حينما تصف أروع الجمال لرجل لا يبصر هذا الجمال فما حيلة هذا الوصف؟ انطلق أقوام إلى هذه السلعة وأرادوا هذه السلعة العظيمة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. انطلق لها أقوام وقعد دونها آخرون، ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم. ونسأل الله وألا نكون ممن قال الله فيهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فإن القعود عن الجهاد مظنة أن يشك الإنسان في نفسه، ما الذي أقعده عن الجهاد؟ أهو نفاق في قلبه؟ أهو تقصير في صدق تحقيقه وإيمانه واعتقاده بأمر الله وأمر رسوله ووعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يقول جل وعلا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وإن الله جل وعلا قد أعد 100 درجة في الجنة للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض. فما ظنكم بالبون الشاسع والفرق الواسع بين درجات المجاهدين ودرجات القاعدين؟ إنها تجارة، فمن دل عليها ونالها فقد هدي إلى خير عظيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم، إلى آخر ما بين الله من فضله العظيم وخيره العميم فيما أعد لعباده المؤمنين. أحبتنا في الله، هذه الدنيا ما الذي يجعلنا نقعد عن الجهاد بألسنتنا وبأنفسنا قبل ألسنتنا وبأموالنا أيضا؟ ما الذي يجعلنا نتعلق بها؟ أهي دنيا قد سلمت من المنغصات. لا والله ما أضيق العيش ما دامت منغصة، لذاته بادكار الموت والهرم. هذه الدنيا طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. فاقضوا مآربكم عجالا، إنما أوقاتكم سفر من الأسفار. أننا في هذه الدنيا، إننا في هذه الدنيا على سفر وعلى رحيل، فنسأل الله جل وعلا، نسأل الله أن يعيننا بالزاد النافع، وأن يثبتنا بفضله ودينه. فما دامت هذه الدنيا لذاتها منغصة، ما رأينا صحيحا إلا وأعقب المرض صحته، وما رأينا رجلا سعيدا باجتماع أحبته إلا وفرق البين والموت أحبابهم وشتت شملهم، وما رأينا قوما في عز إلا ونالهم من طوارق الزمان ومآسي الحدثان ما أصابهم. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الحياة كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم على حال لها شان. أين الملوك ذوي التيجان من إرم؟ وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ أين أولئك جميعا أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا. هذه الدنيا التي نتعلق بها ونقعد فيها بخلا بالنفوس أن تنال منازل المجاهدين وفضل الشهداء، نتعلق بأي شيء في هذه الدنيا؟ هل نتعلق باجتماعها الذي يعقبه الفراق، أم بعزتها التي يكدرها الذل، أم بمالها الذي يعقبه الفقر؟ أحوال لا يعلمها إلا الله. يا نائم الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا. والذين تعلقوا بالدنيا لأنهم في حال من اللذة والنعيم لا يعرفون ما يحوي هذا الزمان في جوانبه وفي أحشائه، والليالي من الزمان حبالا مثقلات يردن كل عجيبة. فيا أيها الأحبة، اعلموا أن هذه الدنيا التي نخافها، التي نخاف عليها ونتعلق بها، وتشدنا بالطين إلى أوحال الأرض، وتجذب النفوس من أن تحلق في ملكوت الله وتدنو من رحمة الله جل وعلا، إنها دنيا لا يؤسف عليها. هذه الدنيا لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، ولكن ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أيها الأحبة، ثم هذه الدنيا، وقد تأملنا وإياكم في ملذاتها وما فيها، ليس فيها والله أمر يدعوك إلى أن تتعلق بها غاية التعلق. أليس ألذ الطعام الذي تأكله في أي بلاد زرع، وبأي أيد حصد، وعلى أي سفينة نقل، وعلى أي شاطئ نزل، وبأي أيد وصل حتى وصل إليك، فجمعت أخلاطه وأنواعه من طعام وشراب وألوان ومقبلات ومشهيات، حتى إذا تهيأ وأصبح لقمة تزخرفت لآكلها، وسال لعاب مشتهيها إليها وعليها، لم يجد لذتها إلا وقت وضعها على لسانه، ثم لما دخلت في جوفه أصبحت حبيسة الجوف، تعذب بها عذابا شديدا، لولا أن الله فرج عنه بأن جعل له منها مخرجا. وهذا أمر عجيب، غاية اللذة التي تريدها سرعان ما ترجو الله أن تتخلص منها، وغاية الشراب الذي تبذل كل شيء من أجله سرعان ما تسأل الله أن يفرج لك لو احتبس شأنك. قيل إن أحد الخلفاء كان في فلاة، فجاءه من الصالحين رجل فقال: أيها الأمير، أرأيت لو عدمت الماء أكنت تشري شربة بنصف ملكك؟ قال: إي والله، أشتري هذه الشربة بنصف ملكي. قال: فإذا شربت هنيئا مريئا، ثم بعد ذلك استقرت في جوفك واحتبست ولم تجد سبيلا لإخراجها إلا بنصف ملكك الآخر، أكنت تبذل نصف ملكك في إخراجها؟ قال: إي والله، لأخرجنها ولو بنصف ملكي. قال: فتبا لملك لا يساوي شربة ماء، فتبا لملك لا يساوي شربة ماء. من أجل هذا نعلق النفوس بالله وبما عند الله وبنعيم فضل الله وواسعه. أيها الأحبة، وهذه الدنيا التي نتعلق فيها، ما رأينا أحدا فيها إلا وفيه من الهموم والمصائب ما الله به عليم، ولا يخلو أحد فيها من عداوة، ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، كيف تجد إنسانا في هذه الدنيا يريد أن يسلم من عداوة أهلها؟ لا والله، لا يستطيع أحد أن يسلم من عداوة الناس في هذا الزمان، أو أن يناله الناس بين منتقد ومتجريح أو مجرح أو حاقد أو حاسد أو ممن ينال من عرضه أقل من ذلك أو أكثر. وما دامت هذه أحوال الناس فلا تغبطوا أحدا على دنياهم مهما تنافسوا في التطاول بالقصور أو تفاخروا بسعة الدور أو تشاحوا أو تنافسوا في المراكب والمفارش وغيرها. هذه الدنيا شأنها عجيب، يلقى الغني لحفظه ما قد حوى أضعاف ما يلقى الفقير لفقره، وأبو العيال أبو الهموم، وحسرة الرجل العقيم كمينة في صدره. أو ما ترى الملك العظيم بجنده رهن الهموم على جلالة قدره، فتراه يمضي مشغلا في باله هم تضيق به جوانب قصره. ولقد حسدت الطير في أوكارها فرأيت منه ما يصاد بوكره، ولرب طالب راحة في نومه جاءته أحلام فهام بأمره. ولقد والحوت يأتي حتفه في بحره، والوحش يأتي موته في بره. كيف التخلص يا أخي مما ترى صبرا على حلو القضاء ومره؟ إذن هذه الدنيا كما قال الله تعالى فيها: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وأقول هذه المقدمة وأسوقها لكي نعلم أن الذين يتعلقون بالدنيا قعودا بها ولأجلها ولشأنها ولملذاتها عن الجهاد في سبيل الله والبذل لدين الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، إنما يدعون هذه اليواقيت والدرر العظيمة من أجل دنيا لا يؤسف على فراقها. وكما قال أحد الصحابة، ولعله معاذ بن جبل، لما حضرته الوفاة وكأنه أجهش فقالوا: وأنت صاحب رسول الله تبكي؟ قال: والله ما على فراق دنياكم هذه أبكي، ما على فراق دنياكم هذه أبكي، وإنما أبكي على فراق ليالي الشتاء طول القيام والتهجد، وإنما أبكي على فراق ليالي الشتاء وأيام الهواجر أطول النهار في هاجرة الصيف، ومجالسة أقوام ينتقون أطائب الكلام كما ينتقي أطائب التمر آكله. نعم، لا يحزن على فراق الدنيا إلا لأجل هذه المسائل الثلاث، أما في ملذاتها وغير ذلك فهو لا يحزن على فراقها بأي حال من الأحوال. أيها الأحبة في الله، وبعد رحلة طويلة في هذه الدنيا من الصغر والنمو والترعرع والشباب ومصائب الزمن وما يلقى الإنسان في ذلك، تأتي نهاية الرحلة وخاتمة المطاف. إن لكل بداية نهاية ولكل نهاية غاية، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. تأتي الآتية وتأتي القيامة الصغرى ألا وهي الموت، وهذه القيامة أول ما تبدأك في أنامل رجليك، في أصابع رجليك تأتي ملائكة الموت فتجذب هذه الروح جذبا. بعد أن أقفلت الأرصدة وأعلن الحساب الختامي، ما بقي ريال إلا كسبته، ولا درهم إلا أنفقته، ولا شربة إلا شربتها، ولا أكلة إلا أكلتها. ثم يأتي الوداع والختام، لكل أجل كتاب ولكل بداية نهاية، وهذه بداية النهاية. تأتي الملائكة فتجذب الروح من أنامل قدميك، ثم تأتي إلى ساقيك فتبرد الرجلان، ثم ترتفع إلى فخذيك وتبرد الساقان، ثم تنزع من جوفك نزعة فتحشرج في صدرك حشرجة عظيمة، ثم بعد ذلك تصل إلى مخارجها، ثم تخرج مع أنفك ويقال: فلان مات حتف أنفه، لأن الروح تخرج مع الأنف. رحلة شاقة طويلة في بداية النهاية في نزع الروح وآلام السكرات، تعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. فما دامت هذه بداية النهاية وفيها ما فيها من الآلام والمصائب والمشاق، إلا أن الله جل وعلا قد جعل لطائفة من عباده اختصارا سهلا وإيجازا لذيذا يختصر رحلة الحياة كلها ويختصر عملية الموت بأكملها، ألا وهو الجهاد في سبيل الله في حال الشهادة التي تختصر عملية الموت وخروج الروح من أطراف القدمين إلى حتف الأنف، تختصرها بقرصة لا يجد الشهيد من آلام الموت إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة، ألم القرصة لأنه مات شهيدا في سبيل الله فأعانه الله وثبته الله ويسر الله ميتته. أيها الأحبة، لماذا نتحدث عن الجهاد؟ ولماذا نتحدث عن الرباط؟ ولماذا نتحدث عن الشهادة؟ لأن أمة الإسلام في هذا الزمان ذاقت ألوانا من الذل والهوان لا يعلمها إلا الله، بعد أن كانت حاكمة أصبحت محكومة، وبعد أن كانت مسيطرة أصبحت مسيطرا عليها، وبعد أن أصبحت آمرة ناهية أصبحت مأمورة منهية، وما ذاك إلا لترك الجهاد، ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، وبينه صلى الله عليه وسلم: إذا تبعتم أذناب البقر وتبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فإن الذلة قد كتبت على أمة المؤمنين ما لم يعودوا إلى الجهاد في سبيل الله، وما لم كل واحد منكم يحدث نفسه أن يقدم واحدا من أبنائه يراق دمه وتقطع أشلاؤه قربانا لدين الله جل وعلا. حق على الأيام ألا تهزموا، النصر ينبت حيث يرويه الدم، والدماء شأنها في قضايا المسلمين عجيبة، ما رأينا قضية للمسلمين نضجت وأثمرت وأينعت وقطف المجتنون ثمارها إلا يوم أن سقيت بالدماء. ورحم الله سيد قطب يوم أن قال: إن كلماتنا وعباراتنا تبقى جوفاء هامدة لا حراك بها حتى نسقيها من دمائنا. ووالله إني وإنكم لنتمنى أن يبسط الله لنا في الذرية والولد، ونسأل الله ألا يحرمنا هذا الأجر أيضا، لكي نبذل من أولادنا مجاهدين يموتون في سبيل الله، ولعل الله بمنه وكرمه أن يختارنا من الشهداء في سبيله. لماذا نخشى الموت في سبيل الله؟ والموت ساعة لا تتقدم ولا تتأخر. لو قلنا لأحدنا سيموت فلان ابن فلان غدا الساعة 10 صباحا، فما الفرق بين أن يموت على السرير الأبيض تحت أجهزة الإنعاش ومساعدة التنفس وضربات القلب، أم يموت في لحظة غبار المعركة فيها طائر وصليل السيوف فيها ملتهب وأصوات القنابل والمدافع فيها يتأجج ويؤزز أو يتدافع في تلك الميتة التي على السرير الأبيض ميتة طويلة وأحوال ضعف وهوان؟ وأما في ميتة الشهادة في سبيل الله في المعركة تطير الروح إلى باريها، تبقى معلقة كطير خضر في قناديل الجنة، تأوي من غصن إلى غصن ومن فنن إلى فنن. فمن ذا يا عباد الله يحرم نفسه هذه الميتة؟ إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. يقول قطري بن الفجاءة وهو من شعراء الخوارج وهم على باطل عجيب، يقول: أقول لها، يخاطب نفسه: وقد طارت شعاعا من الأبطال، ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. ويقول عبد الله بن رواحة: لكنني أسأل الرحمن مغفرة، وطعنة ذات فرغ تقذف الزبد، وضربة بيدي حران مجهزة بحربة تقذف الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدثي: يا أرشد الله من غاز وقد رشد. يسأل ربه أن تكون ميتة يتفنن فيها، يتفنن في نوع الميتة. قال: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وطعنة ذات فرغ تقذف الزبد، يعني يقول: أريد الدم أن يفور من بدني فوران عجيب، وطعنة بيدي حران برجل مجهز برجل يريد أن يشفي غليلة بيدي حرأن مجيزة بحربة حادة مسنونة نافذة من أجل أن تخرج الأحشاء والكبد، حتى يقول: يا ربي هذه الشهادة، هذه شهادتي. إذا أراد الناس منصبا أو منزلا أو وظيفة فماذا يقولون؟ يقول: مؤهلاتنا ماجستير، مؤهلاتنا دكتوراه. فيقال: ادخل، أنت عندك دكتوراه تفضل، أنت عندك ماجستير تفضل، أنت عندك بكالوريوس أو ثانوية عامة تفضل، بحسب مؤهلك تدخل. لكن مؤهلات المجاهدين لدخول الجنة، يقول: يا ربي هذه مؤهلاتي. يأتي يوم القيامة بمؤهله الدم والجرح، اللون لون دم والريح ريح مسك. هذه مؤهلات المجاهدين التي بها يؤمنون من فتان القبر، ويلبسون حلل الوقار والمنزلة العظيمة، ويشفعون في 70 من أهل بيتهم. أيها الأحبة، إن أمة الإسلام يوم أن أصبحت تخاف الموت أصابها ما أصابها من الذل. وقد كنا فيما مضى يقول قائلنا: لنا فرس لم تنجب الخيل مثلها، فتحنا بها الدنيا يقال لها الردى. لنا فرس لم تنجب الخيل مثلها، فتحنا بها الدنيا يقال لها الردى. هذه مؤهلات الأمة التي جعلت الأعداء والحضارات التي سادت مئات السنين وقرون متوالية تتهاوى أمام سيوفهم القصيرة المسلمة وخيلهم الهزيلة وثيابهم البالية المرقعة. لما أرسل قائد المسلمين رسوله يفاوض رستم، قال: ماذا تريدون منا؟ قال: ندعوكم إلى دين الله جل وعلا وترك عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. قال: فإن لم نجبكم؟ قال: تعطون الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وأنتم صاغرون. قال: فإن لم نفعل؟ قال: فقد جئناك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. هذا الأمر الذي كان يروع أعداء المسلمين من الكافرين، هذا الأمر الذي روع الكفار جميعا، عربهم وعجمهم. بعض الناس يتوقع أننا حينما نتكلم عن الكفر نتكلم عن العجم. الكفر ملة واحدة، واللغة لا تغير في الكفر شيئا، كفر بعدي ولا غيره، كله الكفر ملة واحدة، عربه وعجمه. فيا أيها الأحبة، لما ضاعت من نفوس المسلمين هذه المعاني العظيمة أصبح الأعداء يفاوضون عليهم بحبهم بالدنيا، بملذات الدنيا، بنعيم الدنيا. ومن أجل هذا أصاب الأمة ما أصابها من الذلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الصحابة يعدون الكلام في الموت مسألة انتهى أوانها. يقول علي بن أبي طالب: أي يومي من الموت أفر؟ يوم لا قدر أم يوم قدر؟ يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا يغني الحذر. فما الذي يجعل الأمة بهذه الذلة أو هذا الخوف؟ نخاف من الموت في يوم ما قدر فيه لن يأتي، ونخاف من الموت في قدر في يوم قدر فيه. قدر الله نافذ، وإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكني أبشركم بحمد الله جل وعلا أن طائفة من شبابنا قد أثبتوا في هذه الأحداث، وأثبتوا في أفغانستان قبل هذا، صورا إيمانية عظيمة من الله عليهم فيها بالعز والسؤدد والكرامة. كثير منهم عرفناهم، منهم رجل من شباب المسلمين يقال له أبو زيد القمري من جزر القمر، لكن الإسلام لا يعرف الاختلافات العصبية والعرقية والقبلية. يقول إخوانه: كان في قندهار، وقندهار في أفغانستان أرض مبسوطة، وكان لا يجد شيئا يجعله ترسا يتترس به أو يقف وراءه، فماذا كان يصنع؟ كان يحفر خندقا برميلية، يعني الأرض المنبسطة يحفر فيها خندق أشبه ما يكون بالبرميل ويجلس فيه. قال: ويجلس يسبح ويهلل ويقرأ القرآن الكريم ويسأل الله الفرج والنصر والرزق والغنيمة والشهادة في سبيل الله. فإذا سمع صوت الحنين والطنين أخرج رأسه، فإذ بدبابة جاءت تشق الطريق، قام ومعه سلاح الRPG وجعل القذيفة، أخذ يركبها، ثم بسم الله الرحمن الرحيم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ويخرج على سطح الأرض، ما يضربها وهو في خندقه يخرج. ثم ينتظر حتى يصوب هدفا قاتلا في الدبابة فيضربها في برجها فيشترها شطرا ويجعل سائقها يتشحط في دمه والدبابة تحترق. ذات يوم كان في خندقه البرميلي ثم خرج وإذ بدبابتين تشقان الطريق، فقام وضرب الأولى وأخذ وقتا لكي يجهز القذيفة لكي يضرب الثانية، وإذ بالدبابة الثانية قد وجهت فوهتها نحوه لكي تضربه وتقتله شر قتله. أتظنونه عاد إلى خندقه وإخوانه يقولون يا أبا حفص ارجع يا أبا حفص تراجع؟ قال والله لا أريد من ربي أكثر من أمر واحد، ألا يتقدم أجلي لحظة ولا يتأخر لحظة. لا أريد من ربي أكثر من أمر واحد، ألا يتقدم أجلي لحظة ولا يتأخر لحظة. فقام والدبابة توجه نحوه ويوجه نحوها، بسم الله الرحمن الرحيم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ثم أطلقت المدفعية قبله الدبابة، وإذ بالقذيفة تمر بجواره ما تحرك من مكانه. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن وإن عليكم لحافظين ويرسل عليكم حفظة. ثم سمى بالله ووجه قذيفته، فإذ به يشتر هذه الدبابة بعد أن صوب في برجها. وأحد إخوانكم من الشباب في قاعدة الظهران الجوية في هذه المعركة القائمة مع أعداء المسلمين البعثيين الكافرين، قابلته بالقاعدة الجوية وكنت في حديث مع بعض الإخوة الطيارين، فقال لي والله يا أخ سعد إن الكلام عن الموت مثل الذي يحدثنا عن مادة درسناها في الابتدائية ونحن في الجامعة، ما عدنا نفكر في الموت. ولكني أسألك، إذا ركبت الطائرة وأنا بنية الجهاد في سبيل الله جل وعلا وأصبحت أتصل بجهاز الاتصال مع القيادة، ثم صار هناك نوع من الكلام أو الابتسامة أو الضحك في هذا الكلام، هل هذا يقطع نية الجهاد؟ قلت أبشر بالخير، هذا لا يقطع نيتك، ولكن صوب واستعن بالله وتذكر قول الله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وبحمد الله جل وعلا قد أكرم الله إخوانكم بعد أن بلغوا هذه المرحلة الطيبة باحتسابهم فعلهم، خاصة في هذه المعارك الحالية التي تدور الآن على حدود المملكة مع العراق البعثي حكومة لا شعب، لأننا حينما نتكلم عن الأنظمة الكافرة، أما الشعوب البريئة المسلمة فمن وافق القوم في كفرهم فعليه من الوزر ما وافق به، ومن برئ من فعلهم فإنه براء بإذن الله جل وعلا. أحد الطيارين يقلع بطائرته، وهذا الكلام قلت في خطبة الجمعة، وطائرة التورنيدو مجهزة أو مزودة بجهاز رادار، حينما تنطلق صواريخ سام 6 أو غيرها من أنواع الصواريخ المضادة للطائرات، فإنها بإذن الله جل وعلا حينما يرى قائد الطائرة في الرادار توجه الصواريخ نحوه، وحينما يرى أيضا إذا كان طيرانه في الليل أو في وقت يتضح منه لهب الصواريخ المتجهة إلى طائرته، فإنه يخبر الرامي الذي يقعد في المقعد الخلفي وراءه في نفس الطائرة ويقول له أطلق أشعة. هذه الأشعة هي البالونات الحرارية، يخرج من جهاز الرادار أيش بالون حراري يتبعه الصاروخ، يعني الصاروخ حينما ينطلق للطائرة يترك الطائرة متجها إلى البالون الحراري، فيقول رأينا حمما من الصواريخ متجهة إلى الطائرة، وأنا أقول للرامي اللي خلفي أطلق بالون حراري، أطلق أشعة، أطلق أشعة معدنية. يقول ونطلق والصواريخ تذهب يمين يسار. فلما انتهينا من المهمة وعدنا إلى القاعدة وجدنا أن الرادار ما أطلق ولا بالونا واحدا، وأن الرادار ما عمل أصلا، فسبحان الله العلي العظيم، لعله بنيته، بل إنه بنيته بفضل من الله جل وعلا ومنه ورحمة، وإلا ما الذي يجعل الصاروخ يصل طائرة ثم ينفصل عنها؟ وهذا الكلام ما في حدثنا فلان عن فلان عن فلان واستند به مجاهيل وضعفاء ومساكين، الرجل نفسه يخبرني والحديث بيني وبينه بحضور قائد السرب. فالحمد لله رب العالمين الذي من على أحبابنا وإخواننا بهذه الكرامة، لأن المسائل تتعلق بالنية. القضية الجهاد في سبيل الله لا يتعلق بمسألة وجود كافر معك في المعركة أو يتعلق بوجود قوات مشتركة، الجهاد في سبيل الله يتعلق بنيتك أنت، فإذا كانت النية في سبيل الله كما قال صلى الله عليه وسلم، قيل له يا رسول الله الرجل يقاتل المغنم، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ النبي ما أنكر أنه في المعارك من يدخل يريد الغنيمة، ولم ينكر أن في المعارك من يدخل يريد العصبية والجاهلية والحمية، وإنما قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله بإذن الله جل وعلا. أيها الأحبة، وأما الكلام في الجهاد والرباط والشهادة فشأنه عجيب. حينما تريد أن تستقصي الأحاديث الواردة في الجهاد والرباط والشهادة وما يتعلق بأحكام الجهاد، تجد أن هذه الأبواب والمواضيع قد نالت حظا عظيما وافرا من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد النصوص القرآنية. والكلام أيضا في الجهاد ليس كلاما بدلالات الاستنباط فقط، أو بدلالات مفاهيم المخالفة أو الموافقة، وإنما بأصرح الدلالات، ألا وهي دلالة النص. يعني النص الذي يأتي من عند الله جل وعلا في كتابه، ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فإنك ترى في هذا دلالة واضحة لا تحتاج إلى تفسير أو تأويل، إلا شيئا من ذلك يفهمه أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ونشرع الآن في فضائل الجهاد: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، أي قدر ما بين حلبتي الناقة من الوقت، فقد وجبت له الجنة. وهذا من عظيم الفضائل بإذن الله جل وعلا. ومن تأمل حال الجهاد وجد أنه أعظم أنواع العبادة. ولأجل ذلك فإن ابن المبارك رحمه الله أرسل إلى الفضيل بن عياض وكان منقطعا للعبادة في البيت الحرام، قال له: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا، أي في المعارك والقتال وصهيل الخيل وصليل السيوف، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب. من كان يخضب خده بدموعه، من كان يخضب جيده بدموعه، فنحورنا بدمائنا تتخضب. أو كان يتعب خيله في باطل، فخيولنا يوم الكريهة تتعب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب. لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. في الحديث عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة، فقال: يا رسول الله، هذه الناقة في سبيل الله ولله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. رواه الإمام مسلم. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعدين: أيكم خلف الخارج في أهله فله مثل أجره. رواه الإمام مسلم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جهز غازيا في سبيل الله فله أجره، ومن خلف غازيا في أهله بخير وأنفق على أهله فله مثل أجره. رواه الطبراني بإسناد صحيح. وحسبكم أن الغدوة المسير الإصباح في التوجه إلى الجهاد في سبيل الله جل وعلا أن للإنسان به أجر عظيم بإذن الله جل وعلا. قال تعالى: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها، رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم يعني قدر قوس أحدكم من الجنة، أو موضع قيده يعني موضع سوطه خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما وملأته ريحا، وإن نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، رواه البخاري ومسلم. فهذه الدنيا خير منها غدوة في سبيل الله، وخير منها موضع صوت أحدنا في الجنة، وخير منها روحة في سبيل الله جل وعلا. فلماذا نقدم الدنيا على الآخرة؟ وهذه الدنيا ما متاعها في الآخرة إلا قليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان وتصديق برسلي، فهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، رواه البخاري ومسلم. وأجبوا أيها الأحبة لشأن المجاهدين الذين ودعوا الدنيا وطلقوها وتفرغوا لأمر الآخرة بحال عجيبة. أتعلمون أول زمرة تدخل الجنة؟ يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة من أمتي أتعلمونها؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال المهاجرون: يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة فيستفتحون، يعني يقولون يطلبون فتح باب الجنة فيستفتحون، فيقول لهم الخزنة: أو حسبتم، يعني تم الحساب، مضيتم بين الحسنات والسيئات، أو حسبتم، فيقولون: بأي شيء نحاسب؟ وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك. قال: فيستفتح لهم فيقيلون في الجنة 40 عاما قبل أن يدخلها الناس، أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد، أنا لا أريد أن أجاهد لكن شوف لي عمل آخر يعدل الجهاد. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أجده، ما هناك عمل يعدل الجهاد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هل يستطيع أو هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال: من يستطيع ذلك؟ ومعنى ذلك أن الجهاد لا يعدله شيء، رواه البخاري. عن البراء قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. هذا مسلم طازج، كان كافرا ثم جاء وأعلن إسلامه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله. ثم تقدم فقاتل حتى قتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل يسيرا، هذا عمل يسير وأجر كثير، رواه الإمام مسلم. فحسبنا أن فضائل الشهادة عظيمة إلى درجة أن من لم تكن له حسنة أبدا وسيرته فيما مضى كلها كفر وعدوان وإنكار وشرك، أن أول عمل عمله بعد أن نطق الشهادتين أنه جاهد في سبيل الله، فاعتبر عمله هذا خيرا كثيرا بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه قال: سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان شأن المجاهدين من الصحابة والتابعين، يذكر بعضهم بعضا بما جاء من الآيات والأحاديث حال المعركة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة قال: يا أبا موسى، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال فرجع إلى أصحابه، هذا الرجل رث الهيئة الذي لا يؤبه له ولا يلتفت إليه، فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه فاتقاه ثم فأبقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل رضي الله عنه، رواه الإمام مسلم. وحسبكم أن الله جل وعلا يقول في محكم كتابه: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. وجاء في سبب نزول هذه الآية ما حدث به النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، يعني أريد أن أتكفل بسقاية الحجاج. وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته صلى الله عليه وسلم فيما اختلفتم فيه، فلما استفتاه أنزل الله قوله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، رواه الإمام مسلم. هذه أيها الأحبة فضائل الجهاد في سبيل الله، وهذه أيها الأحبة كرامات المجاهدين في سبيل الله. فهل حدثنا النفوس بالجهاد؟ هل حدثنا النفوس بصدق في الجهاد في سبيل الله جل وعلا؟ حتى الجهاد بالمال، أن نخلف الغزاة والمجاهدين في ذويهم وأهلهم بخير، الكثير من المسلمين قد فرط وتساهل وبخل بهذا. حتى كفالة أيتام المجاهدين، الكثير من المسلمين قد فرط في هذا وبخل به. ووالله إن من أقل القليل وأدنى الواجب إذا كان لك 4 أولاد أن يكون خامسهم من أيتام المجاهدين، وإذا كان لك 7 أولاد أن يكون ثامنهم من أيتام المجاهدين، حتى تنال أقل المراتب أن تخلف مجاهدا في أهله بخير وفي ذريته بخير. روى الإمام مسلم والإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من فضائل آثار الجهاد وهو الجراح، لأن الجهاد لا يمكن أن يكون ورود ورياحين وكرامات كما يظن البعض منذ أن ينزل الجبهة وساحة القتال الكرامات تتناثر كثرة، لا، حتى لو لم تر كرامة واحدة يكفيك كرامة أن الله أعانك وثبتك وأيدك حتى انطلقت لقتال أعداء المسلمين والدفاع عن أعراض المؤمنين والذود عن حرمات المسلمين وأملاكهم ومقدراتهم، فإن في هذا جهاد عظيم بإذن الله جل وعلا. يقول الإمام مسلم، روى الإمام مسلم والإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون دم والريح ريح مسك، إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم اللون لون دم والريح ريح مسك. وروى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يموت له عند الله خير لا يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وإن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد في سبيل الله لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى، يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. وهذا يذكرنا بقصة عبد الله بن حذافة السهمي لما بعثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففاوضه ملك الروم على أن يترك دين محمد صلى الله عليه وسلم فأبى وامتنع، فقال: ليست دنياك أو تخويفك هذا يجعلني أفاوض أو أقايض على دين محمد صلى الله عليه وسلم حتى أدعه. فما كان منه إلا أن أوقد نارا عظيمة وجعل فوقها قدرا أعظم منها، قدر كبير، إناء كبير أعظم من هذه النار، ثم جعل الزيت والماء يغلي فيه وأخذ يرمي فيه بعض القوم وهم أحياء فتتناثر لحومهم. فلما رأى هذا المشهد بكى رضي الله عنه، فأخبر الملك أن ابن حذافة قد بكى، فقال: ردوه إلي. فقال: ما الذي يبكيك؟ هل خشيت النار والقدر؟ أتترك دين محمد؟ قال: لا والله ما بكيت لأجل هذا. قال: إذن فما الذي يبكيك؟ قال: تمنيت أن لي 100 نفس تموت هذه الميتة. تمنيت أن لي 100 نفس تموت هذه الميتة لما يعرفون ويعلمون من فضل الشهادة في سبيل الله جل وعلا. وقد تكلم أهل العلم في من يقتل في سبيل الله لماذا سمي شهيدا، فقال بعضهم سمي شهيدا لأن روحه تشهد دار السلام قبل يوم القيامة، وقال بعضهم لأن الله ورسوله شهدا لهم بالجنة، وقيل الشهيد الحي ولذلك سموا شهداء لأنهم أحياء عند ربهم، وقيل لأن ملائكة الرحمن يشهدونه فيقبضون روحه، وقيل لأنه ممن يشهد على الأمم، وقيل لأن دمه يشهد له يوم القيامة، وقيل لأنه شهد له بالإيمان وحسن الخاتمة. وعلى أي حال فشهادة الشهيد وبرهان صدقه وإخلاصه لله واضحة جلية. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشهداء. روى البخاري بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. وأيضا أرواح هؤلاء المجاهدين بعد قتلهم في سبيل الله وهم من الشهداء بمن الله وفضله، أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرع من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع عليهم ربهم جل وعلا فقال هل تشتهون شيئا؟ فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نفرح من الجنة حيث شئنا، فقيل هل تشتهون شيئا فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا ربنا نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. رواه الإمام مسلم. وخصال الشهيد معلومة كما صح في الحديث أن الله يغفر للشهيد أو من عند أول دفعة تخرج من دمه. وهذه مسألة مهمة لأن من الجنود قد يقول أنا حليق أو أنا أدخن أو أنا أسمع الغناء أو أنا عندي بعض الذنوب والمعاصي، فتجد يتردد ويأتيه الشيطان ويقول كيف تريد أجر الشهداء حتى وإن أخلصت نيتك وإن جعلت نيتك في سبيل الله وخوفا على أعراض المؤمنين وعلى أرض المسلمين أن تقام عليها الفجور والدعارة والوثنية والأضرحة، حتى لو أخلصت نيتك بهذا القدر فإن ذنوبك لا تجعلك من الشهداء. نقول لا، لأن الشهيد يغفر له عند أول دفعة من دمه، وما الذي يغفر له؟ يغفر له كل شيء إلا الدين بإذن الله جل وعلا. هذه من خصال الشهداء أن الله يغفر لأحدهم أو للشهيد من أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويلبس حلة الإيمان، ويزوج بالحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من الحور، ويشفع في 70 من أهل بيته. وإني والله لأهنئ من مات ولده أو أخوه أو أبوه في سبيل الله أو قتيل المعركة قتيل الجهاد في سبيل الله هنيئا له، سواء مات على حدودنا هذه أو مات في أفغانستان، لأنه يأمل بإذن الله وفضل من عند الله جل وعلا أن يشفع فيه فيكون معه في الجنة. وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان. والشهيد كما قلنا آنفا يختصر مراحل آلام الموت كلها، فلا يجد من آلام الموت إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة، وهي أن يشد على الجلد بشيء قليل قد ينال شيئا من الأذى أو الألم، لكنه يسير جدا لا يمكن أن يقارن بآلام الموت وسكراته. يقول الشيخ عبد الله عزام أسأل الله أن يجمعنا به في الجنة، وهذا رجل ظلم حيا وظلم ميتا، أما الذين ظلموه حي فقد تكلموا في عرضه وأسرفوا، وأما الذين ظلموه ميتا فقد نالوا منه بعد أن وار التراب جدته وجسده. وأقول أسأل الله أن يغفر لنا وله ولهم. هذا المجاهد الهمام لما تكلم في أحد رسائله حول حديث الشهيد لا يجد مس القتل إلا كما يجد أحدكم من ألم القرفة. قال: وهذا رأيناه مع شاب من أهل المدينة المنورة يقال له خالد الكردي. يقول: خالد هذا كان يمشي ثم انفجر به لغم، طارت به قدمه وانبقرت بطنه واندلقت أكتافه وأمعاؤه خرجت، وجرح جروحا بسيطة في يده، فجاءه الدكتور صالح الليبي وهذا قتل، أسأل الله يجعله من الشهداء. وبدا الدكتور صالح يلم أكتافه وأمعاءه، بدأ يلم أكتافه ويعيدها إلى بطنه، والدكتور صالح يبكي رحمه الله. فقال خالد الكردي: لماذا تبكي يا دكتور صالح؟ ما في إلا جروح، ويشير إلى يده ولا يعرف أن في رجله كسر وأن بطنه مفتوحة. وهذا دليل على مصداقية هذا الحديث، والحديث صدق بهذا وبغيره، أن الشهيد لا يجد من آلام الموت إلا كما يجد أحدنا ألم القرفة. فيقول خالد الكردي رحمه الله: يا دكتور صالح، هي جروح بسيطة في ظهر يدي. وأخذ خالد الكردي يحدث الذين حوله ساعتين كاملتين، وهو يسبح ويهلل حتى طاغت روحه ولم يعلم أن رجله مكسورة وأن بطنه مبقورة. وفضائل الشهداء عند الله عظيمة جدا. شهداء غزوة أحد رضوان الله عليهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا، لئلا يذهبوا في الجهاد وينكلوا عند الحرب. فقال الله: أنا أبلغكم عنه، أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذه من فضائل الشهداء، أن الله تكفل بإجابة ما تمنوا أن ينقلوه إلى إخوانهم في الدنيا. قال الشهداء: يا ليتنا نخبر إخواننا بما نحن فيه لئلا يضعف عن الجهاد في سبيل الله. فقال الله جل وعلا: أنا أبلغ إخوانكم عنه. رب عظيم جليل كريم. واعلموا أيها الأحبة أن فضل الشهادة عظيم جدا جدا بما سمعتم وبما تسمعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغدو في سبيل الله. والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يقتل 4 مرات في سبيل الله جل وعلا. والإخوان يقولون لي: لازم تقتصر. من فضائل الشهادة أن منهم من ينال الفضل العظيم وإن لم يركع لله ركعة واحدة. أحد الصحابة عمرو بن أقيش وقيش كان له ربا في الجاهلية، وشهد معركة من المعارك فقتل، وكان قتله أن ارتد سيفه عليه، فجاء سعد بن معاذ فقال لأخته سليه: أقاتل حمية؟ قال: سلي، أقاتل حمية أم عصبية؟ فقال: بل لله. ألا يكون هناك خلط بين الروايتين. قصة عمرو بن أقيش أو بن أقيش كان له ربا في الجاهلية فمات، فلما مات جاء سعد بن معاذ وقال لأخته سليه: أقاتل حمية أم عصبية؟ فقال: بل لله جل وعلا. وأخ لسلمة بن الأكوع في خيبر قاتل بشدة فارتد عليه سيفه، فقال صلى فتكلم الصحابة فيه أن سيفه ارتد عليه، فتكلموا: هل يعتبر قتيل؟ هل يعتبر شهيد؟ هل يعتبر مات شهيدا في سبيل الله؟ فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذبوا، مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين. متفق عليه. وختام الحديث نجعله في فضائل الرباط في سبيل الله جل وعلا. والرباط لزوم الثغر في مواجهة الكفار للدفاع عن المسلمين. عن أبي أمامة في الحديث أن أربعة تجرى عليهم أو تجري عليهم أجورهم بعد موتهم، ومنهم من مات مرابطا في سبيل الله، حديث صحيح رواه الإمام أحمد. ورباط شهر كما في الحديث خير من صيام دهر، ومن مات مرابطا في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر، وغذي عليه برزقه وريح من الجنة، ويجري عليه أجر المرابط حتى يلقى الله جل وعلا. يعني أن الإنسان إذا مات، كل واحد منا إذا مات يختم عمله إلا المرابط في سبيل الله، أو من ذكرهم النبي في قوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث المعروفة في الحديث. ورباط يوم في سبيل الله كما في الحديث أفضل من صيام شهر وقيامه، ومن مات فيه أمن أو وقي من فتنة القبر ونما له عمله إلى يوم القيامة، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. والجهاد أيها الأحبة من الفوائد المهمة، هو من مواطن الدعاء بإذن الله جل وعلا، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقام الصلاة ونزول الغيث، حديث صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، رواه البخاري عن أبي هريرة. وهذا الحديث أيها الإخوة شأنه عظيم وعجيب، ونتأمله في كل وقت وفي كل زمن. شبابنا وإخواننا ورجالنا بفضل الله جل وعلا في عدد من القواعد الجوية، منهم فرق طيران مكلفة بالأمن والسلامة والإنقاذ، هذه مسؤوليتها حينما تسقط الطائرة ويهبط الطيار منها مظليا، أن تتحرك فرقة أو من يكلف من فرقة البحث والإنقاذ والسلامة إلى هذا. قابلت عددا منهم في قاعدة من إحدى القواعد الجوية، وإذ بأكثرهم بفضل الله جل وعلا، إلا ما قل كلهم، يقول: لماذا يجعلوننا فقط للبحث والإنقاذ؟ نريد أن ندخل ونجاهد كما يجاهد غيرنا. فقلنا لهم: يا إخوان، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد وأنت آخذ بعنان طائرتك، هذه العمودية ولا غيرها، إن كنت في الساقة كنت في الساقة، وإن كنت في الحراسة كنت في الحراسة. فالنبي دعا بطوبة، أي الجنة، لمن كان في هذا المقام مستجيبا لما ينفع المجاهدين في سبيل الله جل وعلا. فليس الأجر مقصورا على الذين يهجمون للقتال، فإن من يكون في خطوط الإمداد والتموين لا شك أنه مجاهد. هذه الطائرة مراحل إعدادها متعددة، الذين يقومون بالعناية بوقودها، لو لم يعتنوا بوقودها لما قامت بدورها ولا ما قام هذا المجاهد به. الذين يقومون بتسليحها ووضع الصواريخ فيها، لو لم يقم أولئك بدورهم ما نفعت. الذين يقومون بصيانتها وتفقد أجهزة الاتصالات فيها، لو لم يقوموا بدورهم ما نفعت. إذن فكل له دور وعليه مسؤولية. والله إن الكثير منهم ما اقتنع إلا بعد أن كررنا عليه هذا الحديث: إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. فيطمئنون بفضل الله جل وعلا، ويقول: نسأل الله أن يكون أجرنا كأجر إخواننا من المجاهدين في سبيل الله جل وعلا. وحسبكم أن فضل الله واسع، فإن من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. والذين يسألون الله الشهادة بصدق واضح هذا من أعمالهم. أما أن تجد رجل بخيل في الإنفاق في سبيل الله، جبان جوار خواف ضعيف جزوع، ويقول: اللهم أسألك الشهادة في سبيلك، ويتمنى أن لا تقبل، هذا كيف يريد أن ينال منازل الشهداء وإن مات على فراشه؟ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فينبغي لنا أن نتمنى وأن نحدث النفس وأن نعدها إعدادا طيبا للجهاد في سبيل الله جل وعلا. وبعض الإخوة سألوني آنفا أن أحدثكم عن بعض كرامات الله جل وعلا لإخوانكم المجاهدين، خاصة الذين قتل بعضهم في مدينة القفج. لا أقول يقولون، وإنما بنفسي سألت الأخ محمد بن مهدي برتبة رائد في الحرس الوطني في كتيبة المشاة الآلية في الحرس الوطني. قابلته في تلك الكتيبة وسألته قلت يقولون فما صحة هذا؟ قال أنا بنفسي أخرجت عددا من القتلى من الكيس الذي يكونون فيه، وكنت قبل ذلك دفنت عددا كبيرا من القتلى وكثيرا من الموتى في جماعتنا وفي قبيلتنا وباديتنا. يقول في الغالب يكون لبعض الموتى رائحة تنزعج منها النفس، وبعضهم يكون له رائحة بحكم ما يخرج من جوفه. يقول وهؤلاء الرصاص تجد قد تخطف بطنه وأخرج أمعاءه واختلفت أجزاء جهازه الهضمي والباطني. قال والله تخرج الواحد منهم من الكيس ما تجد رائحة تكرهها. قال وأما بعضهم فوالله لقد شممت منه رائحة زكية فاحت ليست من روائح الدنيا أبدا. فهذا أيها الأحبة من فضل الله جل وعلا على الأمة، وهذا أيها الأحبة من دلائل صدق أولئك، لأن كثيرا من الناس أشكل عليهم وجود قوات التحالف في هذا القتال. نحن ما قلنا بريطانيا جاءت تجاهد في سبيل الله، وما قلنا أمريكا جاءت تجاهد في سبيل الله، لكن هذه القضية المعقدة متعددة الأضلاع واحد من أضلاعها يتعلق بنا وبجنودنا وقواتنا، وهو الجهاد في سبيل الله جل وعلا. فمن اعتقد منهم أنه يقاتل في سبيل الله لدفع عدوان البعث العراقي الكافر الذي تقام القبور والأضرحة في بلادهم وتعبد من دون الله ويذبح وينذر لها ويصلى عندها ويسأل أو وتسأل دفع الكربات وجلب الحاجات، شرك أكبر. من قاتل وهو يعلم أنه يدفع هؤلاء حتى لا يدخلوا بالشرك إلى بلاد المسلمين، ويقاتل وهو يعلم أن بلاد الكفر هذا النظام الكافر في العراق قد جعل الدعارة والزنا مقنن يحميه القانون والنظام، وجعل تصنيع الخمور تصنيعا محليا يحميه القانون، من قاتل وهو يعلم أنه يدفع هذا الكفر وهذا الضلال وهذا الانحراف، من قاتل وهو يعلم أن في داخل حدود بلاده من المتحجبات خلافا للمتبرجات في أرض غيره، من القانتات خلافا للفاجرات في أرض غيره، من أطفال المؤمنين أبناء الفطرة، من الدعاة إلى الله، من المساجد التي تمتلئ بالندوات والمحاضرات، يقاتل وهو يعلم أنه إن تقدم الأعداء على بلاد المسلمين ما سمحوا بشيء من هذا، بل ستحكم القوانين الوضعية ويعطل ما بقي مما يعمل به من الشريعة. من قاتل فهذا جهاد في سبيل الله. والجهاد أنواع، أوله جهاد الطلب، وهو أن يتوجه المسلمون إلى الكفار فيفتحوا بلادهم ويخضعوهم للإسلام أو للجزية أو للقتال، هذا جهاد الطلب. والنوع الآخر جهاد الدفاع، وهو أن يحشد الأعداء على بلاد المسلمين. فمتى يكون الجهاد يا أخوان؟ متى يكون الجهاد في سبيل الله؟ يكون جهادا إذا دخل البعثيون مدينة الخفج وقلنا لا نصبر نتأكد نشوف يصلون الجبيل ولا لا، وإذا دخلوا الجبيل قلنا نتأكد يصلون الظهران ولا لا، ويبدأ الناس في ضعف وجبن وخور حتى يطرق البعثيون الأبواب ويأخذون نساءهم ويفعلون الفواحش بأعراضهم وبناتهم. متى يكون جهاد إذا؟ تجد بعضهم يقول يا أخي لا تبالغون، لا تقولون، لا تتكتقوا الله، لا تنافقون على الأمة. يا أخي الكريم، نحن ما قلنا أمريكا جاءت تقاتل في سبيل الله، ما قلنا بريطانيا جاءت تقاتل في سبيل الله. أكلمك عن جنودنا، أحدثك عن أبنائنا، أحدثك عن رجالنا، ونقول من كان يعتقد هذه الأمور التي ذكرناها فإن الله لا يضيع عمله وإن الله لا يضيع جهاده. وهذه بوادر الكرامات التي ظهرت، صواريخ تظل يمينا ويسارا، ودماء زكية تفوح مسكا، وعدد منهم بفضل الله جل وعلا ممن ثبتهم الله قبل موتهم بالذكر والتهليل والتكبير. فكيف لا نسمي هذا الجهاد؟ ماذا نسميه إذا نسمي وطنية؟ ماذا نسمي قتال هؤلاء الذين فاحت دماؤهم بالمسك؟ نسميه وطن ووطنية؟ حتى الذين يتحدثون عن الوطنية الحديث ينبغي أن يبين ويوضح. إن كان الكلام عن الوطن لأجل التراب فالتراب موجود في كل مكان، وإن كان الحديث عن الوطن متعلق بالبحار فالبحار في كل الدنيا، وإن كان الكلام عن الوطن متعلق بالمنشآت والطرق والكباري فالطرق والمنشآت موجودة في دول العالم كلها، وإن كان الكلام عن الوطن وينبغي أن يبين مرتبط بوطن فيه الجباه الساجدة والأنوف التي تتمرغ ذلة بين يدي الله، الكلام عن الوطن الذي فيه شريعة تحكم بإذن الله ونسأل الله الكمال والثبات، الكلام عن الوطن الذي فيه الدعوة والدعاة إلى الله جل وعلا، ها أنتم تجتمعون وتلتقون وإخوانكم يحاضرون ولهم دور بارز في الدعوة إلى الله جل وعلا، وإن حصل ما حصل فالمرد والعود أحمد بإذن الله جل وعلا. لا يمكن يا إخوان أن نكون جفاة في الأحكام أو أن نكون بهذه الدرجة من الجهل أو البلاهة حتى نؤيد أعداءنا على ما يفعلون. يقول لي أحد الطيارين المصيبة أن العراق الكافر، النظام العراقي الكافر الذي يقول في البث الإنجليزي لإذاعة بغداد، لماذا نداء موجه إلى جنود الأمريكان، لماذا تقاتلوننا، لماذا تقاتلوننا ونحن عندنا مئات الكنائس تتاح لكم فيها حرية تعبدكم الدينية، لماذا تقاتلوننا والجندي السعودي لو تلمس زوجته يقاتلك ونحن أبناؤنا ينتظرونكم بالترحاب، لماذا تقاتلوننا ونحن نبيح لكم حرياتكم الشخصية من المشروبات وغيرها وهناك أنتم تمنعون، وفي المقابل في إذاعة أم المعارف تسمع آيات الجهاد وأحاديث الجهاد، النفاق الواضح في هذه القضايا الخطرة. ومع ذلك من بلهاء المسلمين، يحدثني اليوم دكتور بعد صلاة الظهر يقول أجلس مع جماعة أتحدث معهم ويقولون طبعا ليسوا من أهل هذه البلاد، يقول لا يا أخي ترى صدام آمن والتزم، سبحان الله العليم، قلت له ما سجل في مكتبه هذا النادر، بالأمس مذابح الأتراك في حلبجة والدعاة يقتلون وأطفال المسلمين وشباب المسلمين لما جمعوا تبرعات في أفغانستان يقتلون لأنهم جمعوا تبرعات، وفي النهاية يأتي أغبى الأغبياء يقول لي صدام التزم وآمن، إيش الكلام الفارغ هذا؟ مصائب، ولكن حقيقة أمة الإسلام لا تزال غوغاء، لا تزال سالجة. في ليبيا خدعت الأمة بالإسلام وانقادت وقبلت والآن تكتوي بنار المحنة الاشتراكية، في تونس خدعت بالإسلام والآن تكتوي بنار الفتنة والمحنة، في مصر خدعت بنار باسم الإسلام والآن تكتوي بنار المحنة، ما من قائد تسلط على رقاب المسلمين إلا بدعوى الإسلام فلما تمكن أخذ يذبحهم، رفع شعار الحرية وقتلهم لأجل حريته، ورفع شعار المساواة وقتلهم لأجل الاستبداد بسلطته، ورفع شعار الاشتراكية وقتلهم لأجل إغناء زمرته. فمصيبة الأمة المسلمة اليوم أن تختلط الأوراق عليها، ما عاد صاروا يعرفون إيش اللي يتعلق بهم، ولأجل ذلك تجد البعض مسكين لا يفقه كيف يكون دور الشاب المسلم في ظل الأحداث الراهنة. هذه المعركة القائمة لكل شاب دور، ليس دورنا في قيادة المرأة فقط لكي نقف نواجه، نعم قيادة المرأة خطر على المجتمع وقام الجميع لينفضوا أيديهم أمامه ويبرأوا إلى الله من هذا الفعل التي هي خطوة للإباحية وخطوة للاختلاط الخطير في المجتمع، لكن لما تأتي قضية اجتياح دولة نقف هكذا أو لا نعرف ما هو دورنا؟ ينبغي أن نعرف الدور جيدا، دورنا أن نسعى بتثبيت إخواننا، دورنا أن نتصل بمن نعرف من أبنائنا وجنودنا لكي نشد على أيديهم ونذكرهم بالاحتساب في سبيل الله، وأنهم لا يقاتلون عن وطن الكفار ولا عن البيع ولا عن الكنائس ولا عن حانات الخمور ولا بيوت الدعارة، وإنما قتالهم عن أعراض المؤمنين، عن المحجبات المتسترات، عن الدعاة، عن كل هذه الأمور. ما قلنا والله هذا زمن عمر بن عبد العزيز ولا عمر بن الخطاب حتى نقول ما شاء الله اكتملت الآيات، لا، في كل زمن حسنات وسيئات، لكن نحسب وندين لله جل وعلا أن مجتمعنا أفضل مجتمعات المسلمين في هذا الزمان، وما من مجتمع إلا وفيه ما فيه من المعاصي، ولكن نسأل الله أن يعيننا على إصلاح ما في أنفسنا. أما أن يقف البعض موقف المتفرج على هذه الأحداث، تجد الشاب المسلم عنده وعي في القضايا الجزئية والقضايا الكلية الخطيرة، تجد الشاب المسلم متخلف، أقول هذا واحد من أمرين، إما أن العقلية الإسلامية للشاب المسلم أو شباب الصحوة ما بلغت النضج الفكري الذي يتعامل مع القضايا السياسية الخطيرة كقضية دولة تجتاح دولة، وإما أنهم بأمر أو بآخر خطط لهم أن يبعدوا عن الساحة حتى لا يشاركوا، لكن الذي نراه أن من أراد أن يشارك الباب مفتوح له، فلماذا نقعد هكذا ونضعف ونجبن عن المشاركة بحجة التخوف أو التردد. ينبغي أن نعرف دورنا وأن ندرك مهمتنا وأن نبدأ بمسؤوليتنا. أحد الذين يقاتلون على الحدود ما تعرف أهله بيته من أقاربك أو من جماعتك أو من جماعة جماعتك، فاتصل بهم، تكفل حاجاتهم، لهم مراجعات المستشفى تذهب بهم. وش معنى من خلف غازيا في آله بخير فقد غزا؟ تكتب لوحة وتقول لقد خلفتكم في آله بخير في رجلكم وتحطها عند الباب؟ لا، تخلف الرجل المجاهد الغازي على الحدود بخير أنك تتولى أسرة أطفاله يمرضون تراجع بهم المستشفى، تشوف خطر على البيت تنتبه له، تذود عن عرضه كما تذود عن عرضك، تنتبه لبيته، الباب مثلا تجده مفتوح، باب أخوك المجاهد اللي الآن على الجبهة في الحدود تنتبه وإيش الباب مفتوح، أغلقوا بابكم. الصباح تأتي بالخبز بأولادك، تأتي لهم بالخبز، يعني أن تشعر أن بجوارك أسرة كأسرتك فتخلفها بخير. تزورون الشرط، مراكز الشرطة، الأمن الداخلي، الأمن السري، الأمن العلني، في كل مكان تتصلون برجال أمن وتبينون ما هو الدور الخطير في هذه المرحلة، وتبينون أيضا أن شباب الصحوة وأن جيل الصحوة جيل ينتبه إذا يوجد لص يدور في الحارة بالليل، إذا يوجد رجل يتلصص، يوجد رجل مشكوك فيه. مع بداية الأنظمة كثر الدخول والخروج عند شخصية غريبة، تتبع، تبلغ، تبحث. هذه من واجباتنا في هذه المرحلة. أيضا من واجبات طلبة العلم أن يذهبوا إلى الحدود، إلى القواعد الجوية، إلى القوات البرية، وأن يثبتوا هؤلاء الجيوش ويقولوا لهم إن ما تعملون جهاد إن خلصت نياتكم لله واعتقدتم ما تعملونه لوجه الله جل وعلا، حتى لا تختلط الأمور علينا ونحن في أمس الحاجة إلى أن نشرح لأبنائنا وجنودنا كيف يكون العمل جهاد. لسنا بحاجة إلى سرد الأحاديث والآيات عن الجهاد بقدر ما نحن بأمس الحاجة إلى تكييف وشرح كيفية يكون موقفنا في هذه الفتنة جهاد. وهذه الفتنة يا أخوان فيها مصالح متعددة، ولا تكرهوا قدر الله فيها. إن الله ما قدر قدرا إلا إن الله ما قضى قضاء إلا بقدر، ما كان من أمر إلا بقدر، وما من قدر إلا لحكمة، لأن الله لا يقدر عبث، وما كان قدر الحرب إلا لعدل، لأن الله لا يقدر ظلم، وهذا القدر فيه تمام العدل. البارح الناس على أجهزة الراديو ينتظرون تبدأ الحرب البرية، ما تبدأ، لا تدري لماذا، لعله ينسحب. أم والله يا أخواني أسأل الله، اللهم إن كان في الحرب البرية خير الإسلام والمسلمين، اللهم فأشعل فتيلها يا إخوان، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سبب ما بعده سبب. أتظنون لو انسحب هذا الفاجر، في نظري القاصر، لو انسحب هذا الرجل الفاجر وعنده قرابة أشكل من 60 قاعدة جوية، 60 قاعدة جوية، رابع قوة في العالم، مسألة ما هي سهلة، ولكن بفضل الله ضربت ودكت دكا عجيبة. لكن إذا قيل أنه يعني بقي قبل نشوب الحرب البرية قرابة 40% من القوة العسكرية العراقية، فإن 40% قد لا تساوي بقية قوة دول الخليج أو بعض دول الخليج، خاصة الدول الصغيرة منها. فضرب مثل هذه القوة في خير الإسلام والمسلمين. وقد يقول قائل ولماذا تضرب القوة العسكرية العراقية ونحن بأمس الحاجة إلى إبقائها لكي نقاتل بها إسرائيل؟ من يقاتل إسرائيل الذي يقول آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني؟ من يقاتل إسرائيل من يرضى بشعار البعث سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم؟ أين عقول الأمة؟ إذا كان لنا في هذه المنطقة عدوان إسرائيل والعراق، فإن ضرب العراق عسكريا يجعل، إذا كان أعدائك اثنين يجعلهم واحد، ففي هذا مصلحة. إذا كانت دول التحالف جاءت للحفاظ على النفط، فإنك أنت أيضا مستفيد من المحافظة على النفط، وإلا ماذا سنفعل به؟ نشرب النفط إذا ما جاءوا من أجل حراسته والعناية به. وقد أثبت الواقع أننا بحاجة إلى قوات أجنبية. هل كان جيشنا على المستوى العسكري المؤهل عددا وتعدادا في مواجهة قوى العراق؟ قولوها صريحة. تجد شاب في مجلس قال لي وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله؟ قلت والله يا أخي قول الرسول أبلغ بعد قول الله جل وعلا خير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يغلب 12000 من قلة، لكن 12000 لا أنا ولا أنت منهم. من الذين يقاتلون إذا كان الله جل وعلا لا يحابي صحابة نبيه في ترك السنن والأخذ بالأسباب؟ في أحد 70 يقتلون، 70 من الصحابة يقتلون بترك سنة من السنن. تدخل حلقتان من حلق المغفر في رأس النبي صلى الله عليه وسلم، يشج رأسه، تكسر ثنيته صلى الله عليه وسلم. ما هناك محاباة في السنن. نأتي بعد غفلة طويلة لكي نقاتل العراق ونظن أننا والله ستنزل عين كرامات من ابتداء ما ندخل حتى ننتهي. لا، إن جاء شيء من التثبيت فهذا بحمد الله وفضله ومنه، لكن الواقع يشهد أن الأمة لا هي على مستوى مقابلة الجيش العراقي الذي جاوز 1,000,000، لا سواء في الإعداد الفردي الإيماني ولا حتى في الإعداد العسكري، فكانت الحاجة مارسة إلى قوة أجنبية. وللأسف أن الذين خالفوا فتوى العلماء في هذه المسألة الآن يعظون أنا من الندم في هذا، ولست أقصد أحدا بعينه، ومن قال في هذه المسألة قولا فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، حتى لا يظن البعض أنني أعرج بالدعاة أو بعض من تكلم في هذه المسألة. أحبابنا ومشايخنا ودعاتنا من الفضلاء الذين تكلموا في هذه القضية، أقول غاية ما هنالك، إن أخطأوا فلهم أجر واحد بدل أن يكون لهم أجران. وإذا الحبيب أتى بأمر واحد جاءت محاسنه بكل شفيع. أنسينا ما لهم بالدعوة إلى الله؟ أنسينا ثباتهم؟ أنسينا مواقفهم؟ كم هدى الله بهم من الضلالة، كم أنار الله بهم من عقول الغافلين، كم هدى الله بهم الشباب الضلال من المسلمين. لكن الحقيقة يا أخوان هناك مسائل ينبغي أن نتعود على أخذها بالهدوء واللين والحكمة. الحباب بن المنذر في معركة بدر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أراد النبي أن ينزل قال يا رسول الله أهو منزل أنزلكه الله أم هو الحرب والرأي والمشورة؟ فقال لا والله بل هو الحرب والرأي والمشورة. قال إذن يا رسول الله فامضي ونبذلنا وراءنا من القلوب حتى نصل أدنى ماء ببدر ثم نشرب ولا يشربون، يعني فالحباب اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أقول خذوا قاعدة يا إخواني، والله إن علماءكم الذين شابوا في الإسلام، إن علماءكم وأخص منهم بالذكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وثلة طيبة من أمثاله الأبرار الأطهار الذين ما أفتوا والله خوفا من السلاطين، وما أفتوا مجبرين أو مكرهين، وما أفتوا لأجل مصلحة من مصالح الدنيا، وإنما لعين الحكمة التي يرونها للأمة. يأتي شاب ما عرف الاستقامة إلا قبل 3 سنوات يتكلم في وجود القوات الأجنبية وفتوى العلماء، والعلماء قالوا وقالوا، متى التزمت حتى تتكلم في فتوى العلماء؟ ينبغي أن نعرف قدرنا وقدر علمائنا وشبابنا حتى نعرف حقيقة المواقف التي بها نستفيد وكيف نستثمرها أيضا. أقول إنما يدور فيه خير عظيم، ولست بهذا أقول إن وجود القوات الأجنبية كله شهد مصفى، لا والله، أليس الله يقول إن من أموالكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم؟ يعني المال والولد في عداوة، ونعوذ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يعني النفس فيها شر. الزوجة حينما تبني بها تضع يدك على ناصيتها وتقول وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، يعني فيها شر. فهل من يعني أتريدوننا أن نقول أن القوات الأجنبية خير محض؟ فيها خير وشر. إذا كان النفس فيها شر، المال والولد فيها عداوة، الزوجة فيها شر، فلا يكون شر في القوات الأجنبية، فيها شر. ولكن قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فيها خير وشر. فنسأل الله أن يزيد سخرتهم لنا فيما ينفعنا بخيرنا، وأن يخفينا شرهم، لأن كل نفس فيها شر. هذا هو منطق العدل يا إخوان، ومنطق الوعي، ومنطق الفهم الذي يجعل الأمة في أفضل حال وأهنأ حال. ودائما خذوها قاعدة، يعني إذا أفتى العلماء بأمر فإياك أن تتعجل بمخالفة فتوى العلماء، حتى ولو رأيت أن ما تراه قد يكون أحوط أو أكثر دقة وصوابا من فتوى علماء. لماذا؟ على الأقل حتى تبقى وحدة الأمة، حتى تبقى وحدة الأمة مع علمائها. إذا أنكرنا أمرا نقول العلماء قالوا هذا، على العين والسمع. طيب ولما قال العلماء هذا الأمر قل العلماء ما أصابوا في هذا، هذا خطر عظيم. هذا خطر عظيم، بل ينبغي أن نذعن لعلمائنا وأن نسمع لهم وأن نحسن الارتباط بهم وألا نتجرأ على الكلام فيما يتعلق بفتواهم، خاصة فيما يتعلق بمصالح المؤمنين. أقول هذا في غاية النصح لنفسي ولإخواني وأحبابي، وحبا ودعاء بظهر الغيب لعلماء المسلمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك واسمك الأعظم أن تهلك شقي بغداد. اللهم أهلك طاغية العراق، اللهم أهلك الباثيين أجمعين، اللهم احصهم عددا واجعلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اكفناهم بما شئت وإنك أنت السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اجعل اللطف والخير فيما قدرت للمؤمنين، واجعل البأس والشدة فيما قدرت على الكافرين والبعثيين. اللهم اجعل اللطف والخير فيما قدرت لعبادك المؤمنين، واجعل البأس والشدة على البعثيين أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أقول قولي هذا، فإن كان صوابا فمن عند الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.